للساخر مرة فيها احنا تقابلنا ايدي فاكرة لمسته ساعة سلام عمري ما انسى حبيبي ود انسى اللي بينا في الدنيا دينا دخل فيها في حاجات مش باختيارنا ومش بكيفنا والقلوب كده وقت اول حب ليها تجري علي مش حاسسنا ومش شايفنا في حاجات في الدنيا دينا دخل فيها وفي حاجات مش باختيارنا بحسش في حياتي جديد ليلة ورا ليلة حنيني يزيد عن الناس كلها كل مكان رحنا زمان دورت عليه في كل مكان.